أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية في أهل الكتاب قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن من آمن من هذه الطوائف من اليهود والنصارى والصابية هم الذين بقوا على فطرتهم بلا دين معلوم عنهم، وقيل فرقة من النصارى، وعمل صالحا فهم مأجورون عند الله لا يخافون مما أمامهم من الأهوال ولا يحزنون مما خلفهم من آثار الأعمال. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يصح إيمان مؤمن حتى يؤمن به صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها احتراز واستثناء، لأنه لما ذم بني إسرائيل أخبر أن فيهم مؤمنين، ثم ذكر النصارى والصابئين ليكون الحكم عاما والقاعدة مضطردة في كل من آمن وعمل صالحا، وبين أن أجرهم عند ربهم وهي الجنات، ولا يلحقهم خوف من عقاب من العقوبات، ولا ينالهم حزن على فوات ثواب، لأنه لا أمن لخائف ولا راحة لمحزون. وفي الآية اقتران الإيمان بالعمل الصالح، وإلا صار مجرد دعوة لا يوصل لفوز ولا ينجي من هلاك. وإذا قدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا يا بني إسرائيل أخذنا عليكم العهد الثقيل بطاعتنا واتباع رسولنا، وأكدنا ذلك برفع جبل الطور، فأصبحت سحابة فوق رؤوسكم حتى تخافوا وترهبوا، وأمرنا بالجد والاجتهاد في أخذ التوراة والصبر على تعاليمها والعمل بأوامرها واجتناب نواهيها مع تدارس هذا الكتاب وتذكره وتدبره ودوام تلاوته، ليقع حاضرا معكم، لأن الإهمال طريق النسيان، ولأن في لزوم قراءته ما يدعو لتقوى الله بما يحب واجتناب ما يكره، وهذا هو المقصود من المدارسة للكتاب لا مجرد التلاوة بالعمل. فالقوة في أخذ الكتاب تقتضي حسن التلقي وصحة العمل، فلا كسل في الأخذ ولا وهن في التنفيذ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وبعد هذه الآيات والحجج البينات أعرضتم عن الهداية واخترتم الغواية، فلولا أن الله تفضل عليكم بالإمهال والتوبة ولم يعاجلكم العقوبة لحل بكم الهلاك، فلا ناصر يدفع ولا وليا يشفع، وفضل الله يشمل الإحسان للمحسن ورحمته تعم التجاوز عن المسيء. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. ولقد عرفتم قصة سكان قرية إيلات الساحلية الذين خالفوا حرمة يوم السبت فصابوا فيه، فعاقبناهم بتغيير صورهم إلى قرود ذليلة قبيحة حقيرة، فمن بدل النص والسورة عوقب بتبديل الشكل والصورة، كما في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، والجمع بينهم وبين القرود الهوان والذلة وقبح الصورة. فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه العقوبة التي حل بهم عظة وعبرة لمن شاهدها وسمع بها في عصيهم ولمن نقلت إليهم ممن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، ليرتدع العاصي ويحذر المتقي وتقوم الحجة وتظهر نقمة العظيم بأعدائه، وسعيد من وعظ بغيره ومصائب قوم عند قوم فوائده. وذكرت هذه الآيات لهذه الأمة لتأخذ الحيطة والحذر من مخالفة أمر الملك الحق، ولكن لا ينتفع بهذه الآيات إلى المتقي لتمام بصيرته وكمال إيمانه وحسن تدبره. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واذكروا حين قال لكم موسى إذ قتلتم قتيلا منكم فما اختلفتم في من قتله وكاد تقع بينكم فتنة فأمركم بذبح بقرة وأخذ عضو من أعضائها وضرب المقتول به ليخبر من قتله، لكنكم ما بادرتم لامتثال أمر موسى بل تلكأتم وترددتم وتشددتم في السؤال، فشدد الله عليكم في أوصاف البقرة، ولو أنكم بادرتم إلى أي بقرة فذبحتموها لاستقام الحال وحصل الامتثال. فلما أمرهم موسى بذبح البقرة بنوها سخرية منه فقالوا نسألك عن القاتل فتقول ذبحوا بقرة، ومعاذ الله أن يهزل رسول الله في أوامر الله، فكلام الرسل جد ليس بالهزل بل حق وصدق وفصل، ولهذا تعود موسى من الجهل الذي منه الاستهزاء بالناس والسخرية بعباد الله والتكلم بكلام لا فائدة فيه واللعب بأمر الله والمزاح في شرعه سبحانه، فمن مزح بالحق فقد جهل ومن استهزأ بالناس فقد خسر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فلما علموا صدق موسى أخذوا يطلبون أوصاف البقرة تعجيزا وترددا، فقالوا يا موسى سأل ربك يخبرنا ما سنها أكبيرة هي أم صغيرة، فقال موسى ربي يقول إنها وسط ليست بالفارض وهي الكبيرة ولا بالبكر وهي صغيرة، بل هي بينهما وذلك الأقوى والأحسن والأكمل نموا، فهي بادر إلى الأمر واترك التشدد والتعنت، فمن سأل عما سكت عنه ساءه ما صدر منه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فلما سألوا عن السن وأجيبوا سألوا عن اللون، فقال لهم موسى إن ربي يقول إنها صفراء شديدة الصفرة وهي أحسن ألوان الدواب التي تبهج العين حسنا وتسر الناس مشاهدة.